جميل جدا يا أحمد. نعم، ذلك لأننا نهتم به، وإن أجمل ما فيه تلك الشجرة الظليلة ذات الثمار اليانعة. هيا ننظر إليها جيدا ونتمعن كيف أبدعها الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف لمت من حبة وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، أنعمه منهمرا، أنعمه منهمرا. انظر لتلك الشجرة الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة. انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا. من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة، بقوة مفتكرة، بقوة مفتكرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة. وابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرا، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، انظر إلى المرء وقل شق فيه بصرا، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرا، انظر إلى المرء وقل شق فيه بصرا. من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة، بقوة مفتكرة، بقوة مفتكرة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، انظر لتلك الشجرة الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة، وكيف صارت شجرة.